والاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. من كنيسه الشهيد العظيم ماري جرجس بنية بغمر نقوم بمشيئه الله تسجيل القداس الاغريغوري ويقوم بخدمه والصلاه جناب الاب الورع القدس استفانوس رب صراع الكنيسه واشترك الصلاه كما نقر الكنيسه. وذلك في يوم الخميس المبارك 17 من شهر بعون سنه 1698 للشهداء الموافق 24 من شهر يونيو سنة 1982 ميلادية. فلإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين. فلنسأل الله ضابط الكل أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر. اذكر يا رب سلامة كنيستك الواحد الوحيد المقدس الجامعة الرسولية. من أجل سلام كنيسة الله الواحد الوحيد المقدس الجامعة الرسولية كائنا من أقاصي المسكونة إلى أقصيها كل الشعوب وكل القطعان باركهم السلام التي من السماوات انزل على قلوبنا جميعا. بل وسلامة هذا العمر أنعم بها علينا إنعاما الملك والجند والرؤساء والمشيرين والجموع وجيراننا ومداخلنا ومخارجنا زينهم بكل سلام يا ملك السلام. أعطنا سلامك لأن كل شيء أعطيتنا اغتنينا لك يا الله مخلصنا لأننا لا نعرف آخر سواك. اسمك القدوس هو الذي نقوله فلتحيا نفوسنا بروحك القدوس ولا تدع موت الخطايا يقوى علينا نحن عبيدك ولا على كل شعبك. أيضا فلنسأل الله ضابط الكل أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر اذكر يا رب بطريركنا الآب المكرم رئيس الكهنة أنبا شنود الثالث وشريكه في الخدمة الرسولية أبينا الطباوي مطران الأنباء في لبس من أجل رئيس كانتنا الباب المعظم الأنباء شنود الثالث ورئيس أساقفة المدينة العظمى الإسكندرية ومن أجل شريكه في الخدمة الرسولية أسقفنا الأنباء في لبوت وسائر أساقفتنا الأرثوذكسيين احفظ لنا سنين كثيرة وأزمن سالما مكملا رئاسة الكهنوت المقدسة التي ائتمنته عليها من قبلك كإرادتك المقدسة الطباوية مفصلا كلمة الحق باستقامة راعيا شعبك بطهارة وبر وجميع الأساقف الأرثوذكسيين والقمامص والقصوص والشمامسة وكل امتلاك كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية أنعم عليهم وعلينا بالسلامة والعافية من كل موضع والصلوات من التي يصنعونها عنا وعن كل شعبك وصلواتنا نحن أيضا عليهم اقبلها إليك على مذبحك المقدس الناطق السماء رائحة البخور فسائر عداهم الذين يرون والذين لا يرون اسحقهم وأذلهم تحت أرجلهم سريعا أما هم فاحفظهم بسلام وعدل في كنيستك المقدسة وأيضا فلنسأل الله ضابط الكل أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها. من اجل هذه البيعه المقدسه أن تكون لنا بغير مانع ولا عائق لنصنع كمشيئتك المقدسة الطوباوية بيوت صلاة بيوت طهارة بيوت بركة أنعم بها لنا يا رب ولعبيدك الآتين بعدنا إلى الآبد. عبادة الأوثان بالكمال اطلعها من العالم الشيطان وكل قواته الشريرة اسحقهم وذلهم تحت أقدامنا سريعا. الشكوك وفاعليها ابطلهم والتنقاض افتراقات فساد البدع أعداء كنيستك المقدسة يا رب مثل كل زمان والآن أذلهم حل تعاظمهم عرفهم ضعفهم سريعا ابطل حسدهم وسعاياتهم وجنونهم وشرهم ونميمتهم التي يصنعونها فينا يا رب اجعلهم كلهم كلا شيء وبدد مشورتهم يا الله الذي بدد مشورته في توفان. أيها الرب الإله ولتتفرق جميع أعدائك وليهرب من قدام وجهك كل مبغض اسمك القدوس. أما شعبك فليكن بالبركة ألوف ألوف ربوات ربوات يصنعون إرادتك المقدسة. Thank you. يوسف قصص بغواية العدو ومخالفة وصيتك المقدس آسى وأردت أن تجدده وترده إلى ربته على خلاصنا بل أنت بغير استحالة تجسدت وتأنس وشابهتنا في كل شيء ما خال القطية وحدك وصرت لنا وسيطا مع الآب والحاجز المتوسط نقطعه والعداوة القديمة هدمت وأصلحت الأرضين مع السمائين وجعلت الاثنين واحدا وأكملت التدبير بالجاه آسان وعند صعودك إلى السماوات جسديا إذ ملأت الكل بلاهوتك قلت لتلاميذك ورسلك القديسين سلامي أعطيكم سلامي أنا أترك لكم هذا أيضا الآن أنعم به علينا يا سيدنا وطهرنا من كل دانس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل شر ومن كل مكيدة ومن تذكار الشر الملبسة. المحبة والقبلة الطاهرة الرسول مستحقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة طاهرة لنتناول بغير انفراح في الحب من موهبة غير الماء السمائية بنعمتك ومسرة أبيك الصالح وفعل روحك القدوس. لأنك أنت هو Yeah. مستحق بالحقيقة وعادل أن نسبحك ونباركك ونخدمك ونسجد لك ونمجدك أيها الواحد وحده الحقيقي الله محب البشر الذي لا يعبر عنه غير الماري غير المحوى الذي لا بداية له الأبد غير الزامن الذي لا يحد غير المفحوص غير المتغير خالق كل مخلص الجاية آمي غافر خطايانا منقذ حياتنا من الفساد مكللنا بالمراحم والرأفة أنت الذي تسبحك الملائكة وتسجد لك رؤساء الملائكة أنت الذي تباركك الرياسات وتصرخ نحوك الأرباب أنت الذي تنطق السلاطين بمجدك أنت الذي ترسل لك القراسي إلى فوق الكرامة ألوف ألوفين وقوف قدامك وربوات ربوات يقدمون لك الخدمة أنت الذي يباركك غير المرئين وأنت الذي يسجد لك الظاهرون ويعملون كلهم بكلماتك يا سيدنا أيها الجلوس أيها الكائن السيد الرب الإله الحق من الإله الحق الذي أظهر لنا نور الآب الذي أنعم علينا بمعرفة الروح القدس الحقيقية الذي أظهر لنا هذا السر العظيم الذي للحياة الذي ثبت قيام مصاف غير المتجسدين في البشر الذي أعطى الذين على الأرض تسبيح الثيرافيم اقبل منا نحن أيضا أصواتنا مع غير المرين احسبنا مع القوات السماية ونقل نحن أيضا مع أولئك إذ طرحنا عنا كل أفكار الخواطر الشريرة ونصرخ بما يرسله لك في أصوات لا تسكت وأفواه لا تفطر ونبارك عظمه إلى شرق حتى هو الذي يقوم حولك الشاربين والسيرفين ستة أجنحة للواحد وستة أجنحة للآخر فبجناحين يغطون وجوههم وبإثنين يغطون أرجلهم ويطيرون بإثنين ويصرخون واحد قبالة واحد منهم يرسلون تسبيحة الغلبة والخلاص الذي لنا بصوت ممتال مجدا يُنشِدُ قدوس قدوس أنت أيها الرب وقدوس في كل شيء وبالأكثر مختار هو نور جوهريتك وغير موصوفة هي قوة حكمتي وليس شيء من النطق يستطيع أن يصف لجة محبتك للبشر خلقتني إنسانا كمحب للبشر ولم تكن أنت محتاجا إلى عبوديتي بل أنا المحتاج إلى ربوبية من أجل تعطفاتك الجزيلة كونتني إن لم أكن أقمت السماء لي سقفا وثبت لي الأرض لأمشي عليها من أجلي ألجمت البحر من أجلي أصهرت طبيعة الحيوان أخضعت كل شيء تحت قدمي لم تدعني معزا شيئا من أعمال كرامتك أنت الذي جبلتني ووضعت يدك علي وكتبت في صورة سلطاني ووضعت في موهبة النطق وفتحت لي الفردوس لأتنعم أعطيتني علم معرفتك أظهرت لي شجرة الحياة عرفتني شوكة الموت غرس واحد نهيتني أن آكل منه هذا الذي قلت لي لا تأكل منه وحده فأكلت بإرادتي وتركت عني ناموسك برائي وتكاسلت عن وصاياك أنا جلبت لي قضية الماء حولتني العقوبة خلاصا كرى صالح سعيت في طالب ضال كاب حقيقي تعبت معي أنا الذي سقط ربطتني بكل الأدوية المؤدية إلى الحياة أنت الذي أرسلت لي الأنبياء من أجلي أنا المريض أعطيتني الناموس عونا أنت الذي خدمت لي الخلاص لما خلفت ناموسك كنور حقيقي أشرقت للضالين وغائر العارفين أتيت إلى أحشاء الأذرة أيها الغير المحايد أنت الإله لم تضمر اختطافا أن تكون مساويا لله لكن وضعت ذاتك وأخذت شكل العبد وباركت طبيعتي فيك وأكملت ناموسك عني عرفتني القيام من سقطتي أعطيت إطلاقا لمن قبض عليهم في الجحيم أزلت لعنة الناموس أبطلت الخطية بالجسد أريتني قوة سلطان وهبت النظر للعميان أقمت الموتى من القبور أقمت الطبيعة بالكلمة أظهرت لي تدبير تعطوفك احتملت ظلم الأشرار بذلت ظهرك للصيام وخديك أهملتهما لله لأجلي يا سيدي لم ترد وجهك عن خزي البصار Hey. إلى الذبح مثل حمل حتى إلى الصليب أظهرت عظم اهتمامك بي قتلت خطيتي بقبري أصعدت بكورتي إلى السماء أظهرت لي على نمجيك هذا الذي تأتي فيه لتدين الأحياء والأموات وتعطي كل واحد مشورات حريتي وأسجل أعمالي طبقا لأقوالك. أنت الذي أعطيتني هذه الخدمة المملوءة سرا صعد جسدك بخبز وخمر في الليلة لأنك في الليلة لأنك في الليلة التي أسلمت فيها ذاتك بإرادتك وسلطانك وحدك أكيد شين وأيكي جنة بجيج سواب ونطط شين ونط سلاب ومكاريون وهن رفطا أنخو في الناتج الغيب حن أم اسمي صم سب شاید به ویت واقن یاد بنات و ابنی بنت آن بن اتاق شبه ما فاي في بونس او اربين او ماي طاق شبه مان son apostolos so abev goemos geche se volin fentiero foi gar be bes montet dia sem quem verem e ton avun ve vol hegen senonim hankemishin satev ev koevon enteni novi foi وتعترفون بقيامتي وتذكرونني إلى أن آجي Oh, أيضا نصنع ذكرنا من مقدسة وقيامته من الأموات وصعود إلى السماوات وجلوسه عن يمينك أيها الآب وظهور الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا نقرب لك قربينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال انقضوا لله بخوف ورعدات كمان انت ضعيف صوم افؤاد طعام وبي أغذئون باسم بالطيوت انت تذيا فيك انباري انطعام شيبون إن خير كريلي صن نعم نسألك أيها المسيح إلى ثبت أساس الكنيسة وحدانية القلب التي للمحبة فالقطع أصل فينا لينمو بر الإيمان سهل لنا طريق التقوى الرعاة ضدهم والذين يرونهم ثبتهم أعطي بها للإكليروس نسكا للرهبان والراهبان طهارة للذين في البتولية حياة صالحة للذين في الزيجة للذين في التوبة صلاحا للأغنياء وداعة للمتكبرين معونة للمساكين في الحداثة يأذبهم غير المؤمنين ردهم لتنقض افتراقات الكنيسة لتعظم أهل البدع ونحن كل نحسبنا يوحدانية التقوى. سلام الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية. صلوا من أجل سلام كنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية الأرثوذكسية. المسكونة إلى أقاصيها الذين يفصلون فيها كلمة الحق باستقامة وبالأكثر بطريركنا الآب المكرم أبينا الطباوي إلى مباشنود الثالث وشريكه في الخدمة الرسولية أبينا الطباوي مترانة إلى أنباسلوب. صلوا من أجل رئيس كانتنا البابا المعظم الأنباشنود الثالث بابا وبطريرك ورئيس أساقفة المدينة العظمى الإسكندرية وكذلك شريكه في الخدمة الرسولية بين الأسقف الأنبافي لبوس ومن أجل سائر أساقفتنا الأرثوذكسيين. وعن الكائنين ها هنا والذين رقدوا الأساقف والقمامص والقسوس والشمامسة والأوديقوني. صلوا من أجل القمامص والقسوس والشمامسة والأوديقونيين وسبع طمات كنيسة الله والأغنصسطيين والمرتلين والقرائين والرهبان والعذارى والأرامل والأيتام والمتنسكين والعلمانيين وعن كل امتلاك كنيستك المقدسة يا إلهي المؤمنين. الذين تملكوا في التقوى والذين هم الآن مولون. صلوا من أجل ملوكنا محب المسيح المؤمنين الأرثوذكسيين الذين في البلاط وجميع الأجنان. اللهم من أجل الإخوة المؤمنين الأرثوذكسيين الذين في البلاد وزائر الأجناد. اشكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم اعطهم كلهم اجرا سما. القرابين المقدسة الكريمة ضحانا الذين قدموا الساكنين في الجبال والمغاير وأخوتنا الذين في السائل. الله من أجل سالمة إلى منازلهم. اسجدوا لله بخوف ورعدا. يوتني ماك ابقوا امو Yeah. شعبك وكنيستك يطلبون إليك وبك بك ومعك مع الأبقاء للعالم مزاجا حسنا للهوى. تفضل يا رب مياه النار في هذه السنة باركها عن صود مياه الأنهار في هذه السنة لكي يبارك المسيح إلهنا ويصعدها كمقدارها ويفرح وجه الأرض ويعولنا نحن البشر ويعطي النجاة للبهائم ويغفر لنا خطايانا. تكسر أصمارها أعدها للزرع والحصاد. دبر حياتنا كما يليق. بارك كل السنة بصلاح من أجل فقراء شعب من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن أعين الكل تترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعاما في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد. املأ قلوبنا فرحا ونعيما كي يقول لنا الكفاف كل حين في كل شيء الذات كل عمل صالح الذين في السبي قبولا للأيتام مساعدة للأرامل المتضايقين اشبعهم بالخيرات الذين سقطوا أقمهم والقيام ثبتهم الراقدين ذكرهم المعترفين اقبل إليك قلباتهم القطاه الذين تابوا عدهم مع مؤمنيك ومؤمنيك عدهم مع شهدائهم الذين هاهنا اجعلهم متشبهين بملائكتك ونحن أيضا المدعوين بنعمتك إلى خدمتك ونحن غير مستحقين اغبلنا كل المواضع وكل ديارة أبائنا الأرثوذكسيين صلوا من أجل خلاص العالم ومدينة نبي وسائر المدن والأقاليم والجزائر والذي نجينا كلنا من الغلا والفناء والزلازل والغرق والحريق وسبي البربر ومن سيف الغريب ومن قيام الفراطيق الذين أرضوك منذ البدء آبائنا القديسين رؤساء الآباء والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيلين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان وبالأكثر القديس المملوء مجدا الأضرى كل حين والدة الإله الطاهرة القديسة والقديس يوحنا السابغ الصابر والشاهين والقديس اصطفى نسول الشممت وأول الشهداء والقديس مرقس الرسول الطاهر الإنجيلي والشاهين والبطريرك القديس ساويروس والقديس كيرلوس والقديس باسيليوس والقديس غريغوريوس وأبانا الصديق العظيم أنبنطونيوس والبارم بابولة والثلاث أنبا مقرات القديسين وأبانا أنبا يحنس وأبانا أنبا بشوي وأبوينا القديسين الرومين ماكسيموس ودوماديوس والتسع والأربعين شيدا والقوي أنبا موسى وأبانا أنبا بخوم أب الشاركة وأبانا أنبا شنودا رئيس المتوحدين وأبانا أنبا مفر السائح وأبانا أنبا صمويل المعترف وكل مصاف قدسيه هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا وانقذنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا القديسين الذين رقدوا الرب ينيح نفوسهم أجمعين ويغفر لنا خطايانا Oh. طائر بوم ذئب بسطوس نمنئون ايتم بن يرهب بوم ان ارزوزوك سوس مثلما يرجع أو يحيا ردنا يا الله إلى خلاصي واصنع معنا كصلاحي يا من يصنع أكثر مما نسل أو نفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع أبيك الصالح والروح القدس السلام لجميعكم خلاصا من أجل خطايانا الذي بكثرة رحمته حل عداوة البشر أيها الإله الوحيد الجنس الذي في حضن أبيه يا شعبك يا ضابط الكل الرب إلهنا في الغشت بالصبح حملت خطايا العالم بتحللك امحو آثامنا يا وحيد الله الذي بآلامك طهرت أناسا مسكونا بمراحمك طهر أناسا نفوسنا بموتك قتلت الموت الذي قتل الجميع بقوتك أقم موتى نفوسنا يا قابل القرابين الذي بدلا عن الخطاة قدمت ذاتك اقبل توبتنا نحن الخطاة لأننا بدون دالة تقدمنا إلى حضرتك قارعين باب التعطف لنا يا غنيا بالمراحم البريء من كنوز أدويتك اشفي أيها الرؤوف نفوسنا الشقية بمراهم أسرارك المحيية طهر أجسامنا اغسلنا من آثامنا اجعلنا أهلا لحلول روحك الطاهر في نفوسنا أنر عقولنا لنعاين سبحك نقي أفكارنا واخلطنا بمجدك حبك أنذلنا إلى أنت لك إلى هبوطنا نعمتك تصعدنا إلى علوك تحننك غصبك وتجسمت بلحمنا أظهرت استطارك للعيان اظهر في نفوس عبيدك مجد أسرارك الخافية على مذبحك تضمحل الخطية من أعضائنا بنعمتك عند نزول مجدك على أسرارك ترفع عقولنا لمشاهدة جلالك عند استحالة الخبز والخمر إلى جسدك ودمك تتحول نفوسنا إلى مشاركة مجدك وتتحد نفوسنا بألوهيتك كيريه إليسو الذين يا ربنا وإلهنا قلبا طاهرا واسكن روحك في باطننا جدد حواسنا بقوتك وصيرنا أهلا لموهبتك من كأس دمك نشرب أعطينا مزاقة روحية لنستطعم مزاقة أسرارك المحيية نتقدم إلى حضرتك واثقين برحمتك وأنت تحل داخلنا بالمحبة املأنا من خوفك والهب قلوبنا بشوقك الق فينا نعمتك طهر حواسنا برحمتك هب لنا دموعا نقية واغسلنا من أدناس الخطية صيرنا هيكلا مقدسا لحلولك وأواني مطهرة لقبولك إلهي صنكر يا لي صنكر يا لي صنكر لكي بذوق لحمك نؤهل لذوق نعمتك وبشرب دمك نؤهل لحلاوة محبتك وهبت لنا أن نأكل لحمك علنية أهلنا للاتحاد بك خفية وهبت لنا أن نشرب كأس دمك ظاهرا أهلنا أن نمتزج بطهارتك سرا وكما أنك واحد في أبيك وروحك القدوس نتحد نحن بك وأنت فينا ويكمل قولك ويكون الجميع واحدا فينا لكي بذلة ندعو الله أباك أبا لنا ونقول بصوت جهوري يا أبانا يأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض صدقنا الذي الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمشيئة ربنا لأن لك الملك Bossing Evo شكرا يا رب ضعفينا أيضا واخلي خطاياي كثيرة حيث كثر الإثم فلتكسر هناك نعمتك، ومن أجل خطاياي خاصة ونجاسات قلبي لا تمنع شعبك نعمة روحك القدوس. حالنا يا رب وحال كل شعبك من كل خطية ومن كل إثم. اذكر يا رب سلامة كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية. اذكر يا رب بطريركنا الأنبا شنود الثالث وأسقفنا الأنبا فيلبس وجميع الأساقف والأرثوذكسيين. اذكر يا رب شعب هذه الكنيسة. اذكر يا رب المرضى اشفيهم والحزان عزيهم والمتضايقين يا رب فك ضيقاتهم، والذين يا رب في السب والمتحفظ عليهم فرج عنهم. أعرف من بشوية من جنساتي المائر Say, oh. إيمانويل بنوسي فاي بيخن أومس مي سوتير إيسوس بخريستوس جزء والخنتن شويس النفترين في صوت قوس الصواب تآقية ما أضعيس أوعين امتفمس نوتي خن أمت أتموك نم أميت أتصف نم أميت أتشي إيفتي إيتير مولقين انتو مولقين يسمانيس نهارين بنتيوز بيلا بالطمروس فين ببقوش يمين المو إريقون ترين أليسوس تلاح تيجين بيت بمصلوتي فرك دم ترامي إن أصوصون صوتي وذيرويك مبال افتئموس ايغون ان اصوت نم اكو ايغون ان تاني نوفي نم اون خني يعني نصنات شي ايغون ان خيس تنهتي كي صيتيك ان اوم اسمي سيمون ابصلاتي جوالي هستی ابرتی سکسیست می طلب سیوس اکراندون کی پورانیون تو نگیون مستیریون and امين باخر سروس بنوتي امين يا ملك السلام اعطينا سلامك قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا لأن لك الملك والقوة والمجد الأبد أمين واجعلنا مستحقين أن نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خذ لنا الذي يغنى أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا ولا تدخلنا في تكلفة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح وشركة وموهبة وعطية الروح القدس فلتكون مع جميعكم امضوا بسلام وسلام.